بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فموضوع حلقتنا هذه هو التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية، فنقول هو شيخ الإسلام الحافظ المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي. ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 61 و600، وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة 667 هجرية. أخذ الفقه والأصول عن والده، وسمع عن خلق كثير، منهم الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين ابن المنجى والمجد بن عساكر، وقرأ العربية على ابن عبد القوي، ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه، وعني بالحديث، وسمع الكتب الستة والمسند مرات، وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه، وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم، ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك، ورد على أكابر المتكلمين والفلاسفة، وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 20 من السنين. تضلع في علم الحديث وحفظه، وكان سريع الحفظ قوي الإدراك، آية في الذكاء رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. كان والده من كبار أئمة الحنابلة، ولما مات خلفه في وظائفه وكان عمره 19 سنة، فاشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير القرآن الكريم أيام الجمع من حفظه. قال عنه الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار، وكان من معاصريه، لقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم شرع في تفسيرها، فينقضي المجلس بجملته والدرس بزمنه وهو في تفسير بعض آية منها. وقد منحه الله تعالى معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل، وما روي عن كل واحد منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود، حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن جميع المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصور مسطور بإزائه، وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لم يغلظ عقله بالجهل والهوى، انتهى. وقال أيضا وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتها، وكان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويورده، بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره، ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء ونقد بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها وبإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب، وربما ذكر ناظمها، وهو مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر، ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ، وهو مشغول بما يلقيه من العلوم من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن، بل فيض إلهي حتى يبهر كل سامعيه وناظريه، فلا يزال كذلك. وكنت أراه حينئذ كأنه صار بحضرة من يشغله عن غيره، ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول. وكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ويصلي ويسلم عليه، ولا والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه، حتى إذا كان أورد شيئا من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخه شيء غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه، ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائنا من كان. وقال رضي الله عنه: كل قائل يحتج لقوله لا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا فرغ من درسه يقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دمث، كأنه لقيهم حينئذ، وربما اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقال مع ذلك الحال. ولقد كان درسه الذي يورده حينئذ قدر عدة كراريس، وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقني عليه كل حاضريه، وهم بحمد الله خلق كثير لم يحصر عددهم، علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام المسلمين. انتهى كلام البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب مشهور مطبوع ومتداول. وبهذا القدر نختم هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الحديث معكم عن هذا الحبر الجليل وعن علمه الغزير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع من شأن العلماء العاملين، فقال في كتابه المبين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية علم الهداة الأعلام تقي الدين، ونخص في حلقتنا التحدث عن مؤلفاته العظيمة. فلقد خلف رحمه الله للمكتبة الإسلامية ثروة ضخمة من المؤلفات القيمة التي تحمل التحقيق والتدقيق والتجديد لدين الله في مختلف الفنون، والتي ترد الزيف والدخيل والدجل والتضليل. قال الحافظ الذهبي: وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلد. وقال تلميذه ابن عبد الهادي: وللشيخ رحمه الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط. قال: ولا أعلم أحدا من متقدم الأئمة ولا من متأخريها جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنفه وهو في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب. فمن ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم، وما جمعه من أقوال مفسر السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم، وذلك في أكثر من 30 مجلدا. وقد بيض بعض أصحابه بعض ذلك، وكثير منه لم يكتبوه. وكان رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وقال العلامة ابن الزملكاني: لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، وقد ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد. قال الشيخ عمر البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها، بل هذا لا يقدر عليه أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منتشرة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه، فمنها ما يبلغ 20 مجلدا كتخليص التلبيس من تأسيس التقديس، وما يبلغ 7 مجلدات كالجمع بين العقل والنقل، وما يبلغ 6 مجلدات ككتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ومنها ما يبلغ 5 مجلدات كمنهاج الاستقامة والاعتدال، وما يبلغ 4 مجلدات ككتاب الرد على طوائف الشيعة والقدرية وابن المطهر الرافضي، وما يبلغ 3 مجلدات كالرد على النصارى، وما يبلغ 2 كنكاح المحلل وإبطال الحيل وشرح العقيدة الأصبهانية، وما يبلغ 1 فكثير جدا. فكتاب تفسير سورة الإخلاص مجلد، وكتاب الكلام على قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى مجلد نحو 35 كراسة، والصارم المسلول على شاتم الرسول مجلد، وتنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل مجلد، وكتاب المسائل الإسكندرية في الرد على الملاحدة الاتحادية، وله في الرد على الفلاسفة مجلدات. قال: وبالجملة فذكر أسماء كتبه مما يطول، وله من الرسائل والقواعد والتعاليق ما لا يمكن حصره، وقد ذكر كثيرا منها الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه القواعد الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يكتب على قدر الحاجة، إما إجابة لسؤال أو توضيح لإشكال أو رد على مبطل، فهو رحمه الله يقول: الفروع أمرها قريب، فمن قلد فيها أحدا من الأئمة جاز له العمل بقوله ما لم يتبين خطأه، وأما الأصول فقد رأيت أهل البدع تجاذبوا فيها وأوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينهم، ولذلك أكثرت من التصنيف في أمر الرد عليهم. وكان الشيخ رحمه الله سريع البديهة سريع الحفظ، قال بعض من رآه: حضرت مجلس الشيخ رضي الله عنه وقد سأله يهودي عن مسألة القدر قد نظمها شعرا في 8 أبيات، فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها، وجعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثرا، فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه وإذا هو نظم من بحر أبيات السؤال وقافيتها ما يقرب من 184 بيتا، وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح لبلغ 2 كبيرين، وهذا من جملة بواهره. قال ابن عبد الهادي: بلغني أن بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية وأنه كثير الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه، فقال له خياط: هذه طريق كتابه، وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهبا إلى الكتاب. فلما مر قيل: ها هو الذي معه اللوح الكبير، فناداه الشيخ وأخذ منه اللوح وكتب من متون الحديث 11 أو 13 حديثا، وقال له اقرأ هذا، فلم يجد على أن نظر فيه مرة بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال اسمعه علي، فقرأه عليه عرضا كأحسن ما يقول. ثم كتب له عدة أسانيد انتخبها فنظر فيه كما فعل أول مرة فحفظها، فقام الشيخ وهو يقول إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم ير مثله، فكان كما قال. وأما سرعته في الكتابة فقد ذكروا عنه الشيء العجيب، وأنه كان يكتب من حفظه من غير نقل، وذكروا أنه كتب مجلدا لطيفا في يوم واحد، وكتب غير مرة 40 ورقة في جلسته. ومن عجائب حفظه أنه لما سجن صنف كتبا كثيرة في سجنه، وذكر فيها الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكرت فيها تلك النقول والأقوال ومواضعها منها، كل ذلك من حفظه. فسبحان الذي يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونخص في حلقتنا هذه بيان موقفه من خصومه، وكيف انتصر عليهم بالحق وظهر عليهم بالصدق. فقد ظهر شيخ الإسلام في عصر قد اشتدت فيه غربة الإسلام، وتفرقت كلمة المسلمين، وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع، وخيم الجمود الفكري والتقليد الأعمى، فأثر في الجو العلمي. ظهرت فرق الشيعة والصوفية المنحرفة والقبورية ونفاة الصفات والقدرية، وطغى علم الكلام والفلسفة حتى حل محل الكتاب والسنة لدى الأكثر من المتعلمين في ذلك الزمان. هذا كله في داخل المجتمع الإسلامي، وأما خارج المجتمع الإسلامي في ذلك العصر فقد تكالب أعداء الإسلام، فغزوا بلاد المسلمين وداهموهم في عقر دارهم، فجاءت جيوش التتار تداهم ديار المسلمين وتفتك بهم. في هذا الجو المعتم عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ضياء لامعا بعلمه الأصيل الغزير، يدرس الطلاب ويؤلف الكتب والرسائل، ويفتي في النوازل والمسائل، ويناظر المنحرفين ويرد على المخرفين، وينازل الفرق والطوائف فيرد على الشيعة والقدرية، ويرد على علماء الكلام والفلاسفة، ويرد على المعطلة والمؤولة في الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ويرد على الصوفية المنحرفة وعلى القبورية المخرفة، ويحرك أهل الجمود الفقهي والخمول الفكري برد الفقه إلى أصوله الصحيحة ومنابعه الصافية، وتصحيح الصحيح وتزييف الزائف، حتى أعاد للشريعة نقاءها وإلى العلوم الشرعية صفاءها. يظهر ذلك في مؤلفاته التي خلفها ثروة علمية هائلة، وإلى جانب مجهوده العلمي العظيم شارك في الجهاد في سبيل الله، فحمل السلاح وخاض المعارك ضد التتار عدة مرات، مما كان له أطيب الأثر في تقوية معنوية المجاهدين حتى انتصروا على عدوهم. وقد تخرج على يد هذا العالم الجليل أئمة من طلابه حملوا الراية من بعده، منهم الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والحافظ الذهبي والحافظ بن عبد الهادي وغيرهم ممن أخذوا عنه العلم ونشروه في الآفاق بما ألفوه من المؤلفات القيمة التي تزخر بها المكتبات الإسلامية اليوم. فجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ونفعنا بعلومه. ولما قام بهذا الواجب العظيم غاض خصومه فرمته كل طائفة من الطوائف المنحرفة بلقب سيء تريد بذلك صد الناس عن دعوته وتشويه علمه. فنفات الصفات قالوا إنه مجسم لأن إثبات الصفات عندهم تجسيم، ومتعصبة الفقهاء والمبتدعة قالوا إنه خرق الإجماع لأن أخذ القول الراجح بالدليل المخالف لما هم عليه ورد البدع خرق للإجماع عندهم. وغلاة الصوفية والقبوريون قالوا إنه يبغض الأولياء ويكفر المسلمين ويحرم زيارة القبور لأن الدين عندهم هو التقرب إلى الأولياء والصالحين وتعظيم مشايخ الطرق الصوفية واتخاذهم أربابا من دون الله. والغلو في تعظيمهم بصرف العبادة إليهم، هذا موقف هذه الطوائف من دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موقف يتكرر مع كل مصلح ومجدد يدعو إلى دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ ما خالفه من دين الآباء والأجداد وعادات الجاهلية. وليس هذا بغريب، فقد قوبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بأعظم من هذا، وقيل عنه إنه ساحر، إنه كذاب، إنه شاعر، إنه مجنون، إلى غير ذلك من الألقاب السيئة التي يراد بها الصد عن دين الله والبقاء على دين الشرك الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. فلشيخ الإسلام ابن تيمية وإخوانه من الدعاة والمجددين أسوة بنبيهم، ولهؤلاء المنحرفين سلف من المشركين والمكذبين، ولكن العاقبة للمتقين. فهذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تأخذ طريقها إلى أيدي كل من يريد الحق يتنافسون في الحصول عليها والتنقيب عن المفقود منها ليخرجوه للناس. فعليك أيها المسلم الناصح لنفسه ألا تلتفت إلى أقوال المرجفين في حق هذا العالم المجدد المجاهد، وأن تنظر إلى أقواله هو لا إلى ما يقال عنه لتصل إلى الحقيقة بنفسك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل حديثنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونتناول في حلقتنا هذه الكلام عن فتاواه ومنهجه فيها وما أمكن لأهل العلم الحصول عليه وجمعه منها. قال تلميذه الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله: وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على الملل فهي أكثر من أن تحصى، لكن دون منها بمصر على أبواب الفقه 17 مجلدا، وهذا ظاهر مشهور. وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب، وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله، إلى أن قال: وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدا، وأما جواب يكتب فيه 50 ورقة و60 فكثير جدا. وقال عنه أيضا مبينا لمنهجه في الفتوى: ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم، أو بخلاف المشهور في مذاهبهم انتهى. والمطبوع من فتاواه الآن الفتاوى المصرية في 5 مجلدات، ومجموعة الرسائل والمسائل 6 أجزاء طبعت في مطابع المنار، وعلق عليها وصححها السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. وأخيرا قام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي بجمع الموجود من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية المطبوع منها والمخطوط وترتيبها على الأبواب، فبلغت 35 مجلدا ضخما، قد استفاد منها أهل العلم فائدة عظيمة، وأصبحت مرجعا كبيرا ومنهلا غزيرا. قال في مقدمتها: ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منها واعتماد مبتغي الصواب عليها، فتشت عن مختصراتها في بعض مكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها، فجمعت منها أكثر من 30 مجلدا ورتبتها، وهو بدء، وإلا فعسى الله سبحانه أن يقيض لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها. ومن المكتبات التي لم نطلع عليها ويلحقه بما جمعته منها فهو سبحانه المستعان. وقال ابنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفقه الله: تتألف هذه المجموعة القيمة من فتاوى وهي الأكثر، ومن كتب ورسائل ونقول، بلغ عدد مجلداتها 34 مجلدا، قسم منها مطبوع، عدد صفحاته 7000 صفحة تقريبا، وقسم لم يسبق له طبع بل كان مخبوءا في زوايا المكتبات العامة أو الخاصة، وهذا القسم أكثر من الثلث تقريبا. والمجموع يتكون من أقسام: قسم في أصول الدين يشمل العقائد وما يتصل بها، وقسم في تفسير القرآن الكريم، وقسم في الحديث، وقسم في الفقه مرتبا على ترتيب كتب المتأخرين من فقهاء الحنابلة، مبتدئا من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار. وهذا المجموع يعتبر رصيدا ضخما من علوم شيخ الإسلام ابن تيمية في مختلف العلوم الشرعية، فقد استفاد منه الباحثون فائدة كبيرة، فجزى الله من قام بجمعه وترتيبه ومن قام بطبعه وتوزيعه خير الجزاء عن الإسلام وأهله. ونسأل الله أن يوفق العلماء والباحثين والجهات العلمية مثل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ومثل الجامعات الإسلامية، أي لا تتبع مؤلفات هذا الشيخ ورسائله وفتاويه في مظانها من المكتبات العالمية وجمعها وتصحيحها ونشرها، فإن رصيده العلمي ضخم لم يعثر حتى الآن إلا على القليل منه. قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي: وكان يعني الشيخ يكتب الجواب، فإن حضر من يبيضه، وإلا أخذ السائل خطه وذهب، ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك، فإن وجد من خطه وإلا لم يشتهر ولم يعرف، وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا يرده إليه فيذهب. وكان كثيرا ما يقول: قد كتبت في كذا وفي كذا، ويسأل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذا، فلا يدري أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل. فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه. وما كفى هذا، لأنه لما حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه، فذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. وبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف، لولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن وأنعم، وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه، لما أمكن لأحد أن يجمعها. وقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجبا، يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه، لأنه يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلام ابن عبد الهادي رحمه الله عن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا، ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوي هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى. ونسأل الله لنا الإعانة على تحقيق هذه المهمة والتسديد فيما نقوله وما ننقله، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا عن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنقول: ابتدي هذا المجموع المبارك بخطبة بليغة للشيخ، ابتدأها بحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته وبما تفضل به على عباده من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وبما تكفل به سبحانه من حفظ كتابه وسنة رسوله من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم ثنى بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. ثم بين عظيم نعمة الله على عباده بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما قام به صلى الله عليه وسلم من تبليغ هذا الدين وهداية العالمين، حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الأذان وقامت حجة الله على الإنس والجان. ثم بين رحمة الله عليه أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق الخلق لعبادته، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة ليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: قد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، ثم ذكر جملة من هذه المواضع، ثم قال رحمه الله: فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، وأهل الجنة من أهل النار، فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا يعني الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك يعني معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فات حصل العذاب. فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته. ثم بين رحمه الله أن طريق النجاة من العذاب الأليم هو الرواية والنقل، وأن العقل وحده لا يكفي، فكما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. قد أتم الله النعمة على الأمة، قال تعالى: وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى، وذكر عن جمع من العلماء أن الحكمة المذكورة في هذه الآيات هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله أنه لما كان القرآن متميزا بنفسه لإعجازه وكونه منقولا بالتواتر، لم يطمع أحد في تغيير ألفاظه وحروفه، وإنما حاول الشيطان إدخال التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتبديل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل بعض العباد وأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق والباطل، وقام كل من علماء المسلمين بما أنعم الله عليه وعلى المسلمين، فقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث، وقام علماء النقل بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في البلاد وصبروا على المصاعب الشداد، ليحفظ الله بهم دينه، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ويظهر بها الهدى ودين الحق ولو كره المشركون. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقول، وكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم، وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل. وأما هذه الأمة المرحومة فقد عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، فإذا اجتمع أهل الفقه على قول لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، وهم في ذلك على درجات، منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين عنه بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي هذا دعاء لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ. قال سفيان بن عيينة: لا تجد من أهل الحديث إلا في وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.